العمده عنده جامد بيعيد فسادا في ايه حقول الفقراء بتوع الفلاحين بتوع القريه. فيشتكوا لمين؟ زمان كانت الشكوى لمين بعد الله؟ للائمه للعلماء. دلوقتي الشكوى من مين؟ منهم هم. سبحان الله بارك المهم يعني ما علينا سامحكم الله. انتوا بتشتكوا؟ طب نفسي اعرف واحد منكم بيشتكي. المهم يعني احبكم في الله اولادي جميعا وبناتي ربنا يحفظكم يا رب. المهم فقالوا نروح للشيخ. الشيخ انفعل زي حالاتي كده. قال ايه ده؟ الجمل ينزل في ارضه ازاي الكلام ده؟ تعالوا بينا على العمده. قالوا كلنا رايح العمده. كل القريه بالمسجد راح ورا الشيخ. انفعال لحظي. العواطف بتاع الجماهير عواطف هوجاء يجب ان تحسب. فكل ما يجي على نص شارع او حاره او ضربه او كده مجموعه كده يقول يا عم هنروح نشتكي للعمده وهو ده اللي بيخلص لنا الاوراق ويوقع لنا على المستندات ويشهد على العقود وهو اللي بيحمينا. عمنا ماله الجمل ياخد يعني هياكل له ايه الجمل يعني؟ عودين برسيم ولا عودين ذره؟ يرجع يرجع يرجع. انفض السامر من خلف الايه؟ الشيخ. هي الحميه واخداه وماشي. راح لغايه باب العمده وطرق الباب. طلع العمده. اهلا فضيله الامام. قال له ولا فضيله امام ولا غيره. قال بس في ايه؟ قال الجمل بتاعك يا عمده. قال ماله؟ هو ما سمعش اي صوت يؤيده. بص كده وراه مفيش ولا واحد. قال عايزين نزوجه. مش متجوز ان نجيب له ناقه كده لطيفه وعفيفه وشريفه وظريفه ها ورخيصه وكويسه وبنت ناس نزوجها نجيب المأذون ويعقل. لا سبحان الله هيعمل ايه الرجل؟ بالله قول لي بالله يعمل ايه طيب؟ ها؟ كان الله يرحمه لي زميل في الجامعه وكان شاعرا. جت علينا في اخر سنه ترم امتحانات وايه وما فيش اجازات فما روحناش للبلاد. فبصينا لقينا البنايات كلها والعمارات كل حاطط خروف. في الزمان كانوا ايه الناس يجيبوا الخروف ايه ويحطوا له شريط احمر واصفر وورد وكده وهكذا. دي يعني سنه جميله يعني. فالمأمأة شغاله من حوالينا واحنا طلبه يعني. فكان رحمه الله عليه وشاعر يعني كان يقول ايه؟ يقول وليس فتى مرتبه قروش كمثل فتى مرتبه الوف فيا عيد الضحية هل أضحي بنفسي فيك أم ماذا تشوفه؟ أنت شايف إيه عيد الضحية؟ يا إما أضحي بروحي لأن أرخص واحد أنا في السوق ما فيش أرخص مني. كنا نضحي بروحي. صلوا على رسول الله.